تفسير الآية 16 من سورة الذاريات يقول تعالى: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي وهم في الجنات يأخذون بكل سعادة ورضا وحب وتشوق وشكر ما يعطيهم لهم دوما ربهم، أي مربيهم وخالقهم ورازقهم وراعيهم ومحبهم ومرشدهم لكل خير وسعادة من فضله وكرمه من العطاء المتنوع المتزايد الوفير الهائل الذي لا يوصف مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. هذا ومن معاني الآية الكريمة كذلك أنهم كانوا في دنياهم يأخذون ما يعطيهم ربهم من أخلاق الإسلام في القرآن الكريم أيضا بكل رضا وحب وتشوق وشكر، ويتمسكون ويعملون بها كلها لأنهم متأكدون تماما أن فيها صلاحهم وكمالهم وسعادتهم التامة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي لقد استحقوا هذا النعيم الغامر المسعد في الدارين لأنهم كانوا في حياتهم الدنيا قبل دخولهم الجنة متقنين لكل أقوالهم وأفعالهم مخلصين لله فيها. برجاء مراجعة معاني الإحسان والإخلاص في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. فليكن كل مسلم إذن كذلك لينال هذا الفضل العظيم.